الأخ سعد معنا. إيه معك. تفضل يا سعد. الأسئلة صاحب الفضيلة. سم. عن حكم الالتحاق بالجماعات المنحرفة. جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. وأطلب من معالي الشيخ توضيح خطر التكفير. وأيضا شكرا. موقف المسلم من النوازل والفتن. شكرا. والله يا أخي ما عندنا إلا جماعة واحدة، جماعة أهل السنة والجماعة. على ما كان عليه السلف الصالح، ولزوم الجماعة، لزوم يعني ما عليه المسلمون وما عليه مع إمامهم، يعني الدخول تحت طاعة إمام عام، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويتحقق الأمن بذلك ويتحقق العدل في ذلك، بخلاف التفرق والاختلاف وتعدد الجماعات، فإنه يحصل به مفاسد عظيمة. الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الفرقة والاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالاجتماع رحمة، والفرقة عذاب، والفرقة تسبب النزاع والخصام وسفك الدماء، أما الاجتماع فإنه رحمة، ويحصل به الأمن، توفر الأمن، وإيصال الحقوق إلى أهلها، وعمارة الأرض، هذا في الأمن. ولهذا إبراهيم عليه السلام أول ما دعا بالأمن: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله جل وعلا يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن لا بد منه. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم،